إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم هملا، بل تكفل بشؤونهم وهيأ لهم من أنواع الرزق وطيب الثمار ما تقوم به حياتهم. يقول جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فكل ما في السماوات والأرض مسخر للناس ينتفعون به. وإنما تكفل الله عز وجل بأرزاقنا من أجل أن نحقق العبودية لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على العاقل شكر الله عز وجل على نعمة الرزق. يقول سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ومن تمام شكر الله عز وجل ألا يأكل المسلم إلا الحلال ويبتعد عن الحرام وما كان فيه شبهة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه هيأ للناس في هذه الأرض وجوه المكاسب الطيبة وأنواع الأرزاق المباحة، وهيأ لهم السبل الشرعية الموصلة إليها، وختم الآية بقوله: وإليه النشور، أي إليه المرجع والمآب. وهذا تذكير من الله عز وجل لعباده أنهم راجعون إلى ربهم، واقفون بين يديه سبحانه وتعالى، يحاسب كل واحد منهم عن الصغير والكبير، يحاسبه عن كل ما دخل في بطنه من طعام أو شراب، هل هو من الحلال الذي أحله الله عز وجل أم أنه مما حرمه الله تبارك وتعالى، أو مما اكتسبه العبد بطرق غير مشروعة وبطرق محرمة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وذكر منها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكل ما اكتسبته أيها العبد سوف تسأل عنه، من أين حصلت عليه وفيما أنفقته؟ هل دخل بطنك الحلال فقط أم أنك لا تبالي أحلالا أكلت أم حراما؟ فعلى الناصح لنفسه الخائف من الوقوف بين يدي ربه جل وعلا أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا لهلاكه يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من تمام رعاية الله عز وجل لخلقه ومن تمام رحمته بهم سبحانه وتعالى أن جعل الحلال بينا والحرام بينا، حتى يجتنب الناس أكل الحرام وينتفعوا من الحلال. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأرضاهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تأملوا رحمكم الله، تأملوا في هذا الحديث العظيم وما فيه من كمال النصح والدلالة والإرشاد. فقد قسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال واضح بين يعرفه كل أحد سواء أكان عالما أم جاهلا، وقسم حرام واضح بين يعرف حرمته كل أحد سواء أكان عالما أم جاهلا. وهذان القسمان يتناولان كل ما أحله الله عز وجل أو حرمه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بأدلة واضحة جلية لا تخفى على أحد. والقسم الثالث هو ما وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مشتبه، أي غير واضح حكمه على كثير من الناس وليس على كل الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فحكم هذا النوع يخفى ويجهله كثير من الناس، ولكن يعرف حكمه العلماء والفقهاء الراسخون في العلم. وفي هذا عباد الله يظهر جليا فضل العلماء وعلو مقامهم ومنزلتهم ومكانتهم الرفيعة عند الله عز وجل. فالأمور عند العلماء واضحة، إما حرام وإما حلال، ولا يوجد شيء يشتبه عليهم بخلاف غيرهم، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم وعظيم منته عليهم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عباد الله، لما كان هذا القسم الثالث مما يشتبه حكمه على كثير من الناس لا يدرون أحلال هو أم حرام، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريقة السديدة والمسلك الرشيد في التعامل مع هذا القسم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من ابتعد عن الشبهات التي لم يتضح له حكمها وتركها ولم يقاربها، فقد طلب البراءة لدينه والسلامة لعرضه، فسلم بذلك من الإثم. فكل شيء يا عبد الله لم تعلم حكمه ولم يتبين لك أحلال هو أم حرام أو شككت في حكمه فابتعد عنه واتركه، فإن السلامة في ذلك. وأما من فعل ما يشك في حكمه أو فعل ما لم يتضح له حكمه فإنه حتما سيقع في الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالشبهات تنقل من يقع فيها إلى الحرام البين الواضح الذي لا شبهة فيه. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يجعل بينه وبين الحرام مسافة عازلة لا يقترب منها، وهي كل ما فيه شبهة. فمن ترك المشتبه لن يقع في الحرام الواضح البين، ومن وقع في الشبهات سيقع في الحرام حتما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن ترك ماشيته ترعى في أماكن ممنوعة في قرب أماكن ممنوعة من الرعي فيها، فحتما سوف تدخل تلك الماشية أو إحداها إلى تلك الأماكن الممنوعة فترعى فيها، فيقع صاحبها في الحرج. عباد الله، إننا في زمان قد اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهرت كثير من المعاملات التي لم يتضح حكمها لكثير من الناس. فالواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه سوف يقف بين يدي ربه جل جلاله يوم القيامة للحساب، الواجب عليه طلب السلامة لدينه وعرضه، وذلك بالبعد عن كل معاملة اشتبه حكمها عليه، ولا يأتي من المعاملات إلا ما هو حلال مباح بين واضح لا شبهة فيه. واسمع رحمك الله إلى ما قاله الصادق المصدوق والناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما جئت أسألك عن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكل ما ارتبت وشككت في حكمه ولم يتضح لك أحلال هو أم حرام أو كانت فيه شبهة فدعه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فثم الخير والسلامة والنجاة والسعادة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الحرام، وأن يجنبنا الوقوع فيما فيه شبهة، وأن يوفقنا لاتباع السنة ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.